حصريا على موقع مهرجانات. جاهز يا قسم تابوت عشان حالف لك موت، عرفت مسدس الصوت ومش بتدفع، ماشي في عيد الله صاحبي الكاهب بهوى عليه وعلي معاه داعي الهفق ومبروك. عازف ار يوسف اوشا فائد وماشي شمال، اخطر شبح في بلادي انا كل يوم على حال، خصمت كله عادي ده الحبسة للأبطال من جاي من كوصاري، قلبتي كفرة دماغي مسافرة وقت الحروب باجي في معاد. جايز يا قسم تابوت عشان حلف لك موت، عارفك مسدس صوت ومش بتدفع، ما بحبش التكريم ومع فرط العفاريت، حضرت وانت جريت انا خطوتي بزلزال، ده الفن عامل قلبات قائد وعندي جنود بيقولوا عني شطار وقلبي مش موجود، على حق لو غلطان ومعدي اي حدود، هور بجرح وبعور يجي الاسد تخطفه يا رود، الاحترام ده حرام انا بعشق الاجرام، ما بقتش طالبه غرام وبتخانق على طول، ما بهبش من مخلوق ودماغي طايره لفوق، لو مره جابك الشوق هرجعك مدود، احمي يا رب يا حارس هون عليه حبسيته، محمود كنت كتابه فارس اسد الحياه عنيته، بيقول لي فتح الابيض ربنا فوق يا زميلي، فتح الابيض بيقول كنت كتابه اخ عينيا شفيته، شاغل دماغ اعداء وهم مش شاغليني، انا ماقع على الكيمياء وشطاني بيحولني، ولا فرقه عندي نهائي احذر خالص تشاكلني، هنخط وشك يتشلفط انا ما اتخلقش اللي زعل، انا بخطف الانظار انا في الدكان جزار، مش ببالي العذار تغلط لازم تتحاسب، منكاش انا ما بهداش الخوف هنا معداش، والكلمة ما بعيدها ورد فعلي مناسب، شغل العواق مطلوب شغل المحبة منعته، وهتمشي بالشانو واللي انحراف شجع، دارتنا وش وحروب قبلت وانتو رجعت، متوحش واسكت ما يصحش عدو بالكزلة قطعت، بتخافوا من قلبتي اصل الدكان لعبتي ومفتري في ضربتي، وحقي ما بسيبه ماشي في رعاية الله صاحبي الكاهب بهواه عليه وعلي معاه داعي الهفق ومبهور، جارح ومش مجروح وكل عشتي مصاري، مع اي خصم بروح دايما حاضر مش غايب، ويا روح ما بعدك روح والوحدي وانتو كتايب، مش خايف اعمى ومش شايف، ما بحبش ولا ليا حبايب، انا كينج وانت كوين يا ام العين الحلوين، حبك تقولي هيروين خلاص بقيت بدمني، بضعف قصاد رقيتي ملكة جمال حتيتي، يا لهو على ضحكتي انا عارف اني مجنني، صاحبك يا صاحبي اتغير ووضعك عجيب ويحير، مش كنت لسه صغير عجزت قوي كده ليه، ريحت هما ارتحت فرحت هما فرحت دلعت هما جرحت، وانا من ساعة عليك ارض العراك والموت متسيطة بجرايتها، بولاق بلدنا اسود اخصمنا بنموتها، جوا السجون جدعان يا رب فك ديتها، الفارس كنت كتاب وفارس صورته في بالي ولا عمري نسيتها، يا رب فك دي اخواتي مشتاقين مسا مني للمتصايب، المافيا جوه الجيجا اخويا فتح الابيض جدعنته معروف بيه، احمد كتكوت على مدى اقصام وهنا بيشرح فيه، الوجع اسلام كوت على حس ناس عايشين، اياك ما تتورى لا تكون من الراحلين، عسل انت عيل كتكوت فارس ده شبل العيله، فارس كتكوت طالع راجل ربنا يحرسه من العيل، غزل في اي مجال كريم كريستيان، يوسف اوشا رقم واحد قدامه مش شبان، عبدورو قال لي كتابة جرح القلوب بكلام، محمود يحيى الاداره العاليه والمصري وغزل اخطاء، على موقع مهرجانات.com.